طيب معلش نرجع للأسئلة في شيء كانت الإمكان إن شاء الله. معكم للساعة 11، معكم 10 دقائق. الشيخ الله يحفظك، بالنسبة لي أنا أريد أن أذهب إلى الهند، نعم. ولي ما تنفس فيه للدليل أي أمكن. ايش؟ أقول لي معك كلام خاص. كلام خاص؟ نعم. طيب الا بس تصير الساعة 11 فعلى الأخوان يطير ولا يخرج الأخوان. نعم. تفضل. بالنسبة للمطاعم، يجوز أن المرأة لو كانت في حجابها الشرعي أنها تجلس مع زوجها في المطعم؟ أبدا لا يجوز.